قال: وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله. هذا الحديث جزامة بنت فلان يشتمل على حكمين أو يتناول مسألتين، كلاهما مرتبط بالأخر. القسم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة لفظ يستعمل شرعا في أمرين: الأمر الأول ما نحن بصدده، وهو أن ترضع المرأة وهي حامل قبل أن تفطم مولودها تحمل، وتصبح حاملا بجنين في الرحم وتحمل طفلا في حجرها، الجنين يمتص منها والطفل يمتص من ثديها، فهي تغذي نفسين، ووطء الحامل هو غيلة. غيلة للطفل الراضع، وتطلق الغيلة على نوع من القتل يكون الحق فيه للإمام وليس لأولياء الدم. فلو أن إنسانا قتل إنسانا قتل غيلة وجاء أولياء الدم وقالوا: سامحنا، من حق الإمام أن يقول: أنا لم أسامح، سأقتله، ويكون القتل حينئذ لوصف النوع القتل، ويختلف الفقهاء في شروطه، وهو القتل عن خدعة، عن خداع، مستأمنك فتخونه، فيه شجار من سابق فتتربص له وتغيله وتقتله، بخلاف المضاربة وجها لوجه، فقتل أحدهما الآخر فإن ولي الدم إذا عفا سقط القتل. إذن الغيلة تطلق إطلاقين: وطء الحامل أو وطء المرضع مخافة أن تحمل، والقتل غدرا، على تفصيل عند الفقهاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت. الهم هو القصد والعزم المؤكد، بخلاف مجرد الرغبة أو القصد. هم بالشيء، ولقد همت به وهم بها، هناك قصد مؤكد للوصول إلى الفعل، ولكن من جانب المرأة حقيقة تريد أن تصل إلى غايتها، وما منعها إلا وألف يا سيدها لدى الباب. أما هو عليه السلام فكان همه ومفاعلة الغريزة والجبلة، وكان يدفعها لولا أن رأى برهان ربه، فهو ترك لبرهان ربه وهي تركت لو ألف يا سيدها. هممت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة كما قلنا هو وطء المرضع مخافة أن تحمل، والعرب كانت تمنع ذلك. العرب في الجاهلية يمنعون الرجل أن يطأ المرأة التي ترضع طفلها، وكانوا يعتقدون بأن الطفل الذي يرضع من امرأة حامل يكون لين العظام، أي أن الحليب الذي يأتي للطفل الرضيع وأمه حامل بغيره قوتها الغذائية والتموين تعطي هذا ولا هذا، يكون هناك تخلخل في الحليب الذي يأخذه الرضيع داخل الرحم، بيأخذ حقه بالقوة طبيعي عن حبل المشيمة ما بيستشيرها، يأتيه غذاؤه عن طريق الحبل السري دون أن يأخذه إلا إذا عجزت، هذا شيء آخر. لكن الطفل الرضيع الحليب يأتي محول عن الدم، فيأتي وقد ذهب من الدم بعض غذائه للحمل في البطن، فيكون هذا الحليب الوارد على الرضيع من الأم الحامل غير مكتمل، مقادير التغذية العادية المطلوبة قد تكون موجودة، كل الأملاح وكل السكريات والنشويات لكن بمقادير خفيفة، فتلين عظام الرضيع. وكانوا يقولون فوارس لم يغالوا في رضاعي فتنبو في أكفهم السيوف، يقولون أن الفارس إذا كان حالة رضاعه غيرة تكون يده لينة، إذا ضربت ضربة بالسيف تنبو عن موضع الإصابة لا يحكم الضربة، بخلاف ما إذا كانت الأم غير حامل فإن الحليب يأتي للرضيع مكتمل الغذاء. إذن الغيلة كانت موجودة عند العرب، موجودة عند العرب، وكانوا يعتقدون أنها تخلخل غذاء الرضيع وبالتالي تلين عظامه وبالتالي لا يصلح فارسا في الميدان. والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عنها إبقاء على قوة الفوارس في الإسلام، يقول ولكن نظرت. إذن الهم بالنهي عن وحي أو اجتهاد؟ ها، اجتهاد، أمر دينوي ليس عبادة صلاة وصيام وغير ذلك، لا، بل هي سياسة اجتماعية وأمور أسرية وتوجيهات فردية، هممت أن أنهى من عندي، ولكن لما اجتهدت ونظرت في الأمم الأخرى والبشر من حيث الخلقة سواء، عرب وفرس وروم سواء في الحمل والرضاع وغير ذلك، فإذا هم يغيلون، ها، اجتهاد أمر دينوي ليس عبادة صلاة وصيام وغير ذلك، لا، بل هي سياسة اجتماعية وأمور أسرية وتوجيهات فردية، هممت أن أنهى من عندي، ولكن لما اجتهدت ونظرت في الأمم الأخرى والبشر من حيث الخلقة سواء، عرب وفرس وروم سواء في الحمل والرضاع وغير ذلك، فإذا هم يغيلون، أي أن أزواجهم يطؤون النسوة وهن يرضعن، ثم هذا الطفل الذي ترضعه أمه قد حملت من وطء الزوج أثناء الرضاعة، فهو قد غيل بحمل أمه قبل الفطام، ولا يضرهم شيء. نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم، يعني يطأ الرجال النساء أثناء الرضاع فتحمل وهي ترضع، فيتخلخل الحليب كما قلتم، ولكن لا يضر أولادهم شيء زي العفاريت. إذن ترك إيش؟ النهي، هم ولكن ترك. وهنا السؤال، الانشهاد الأول منه صلى الله عليه وسلم بنظر وتأني وحكمة وصل إلى ذاك الحد وهو الهم بأن ينهى، يا هل ترى نغفل ونهمل هذا ونقول كان عبث ونقول كان خطأ؟ لا والله، إنه صواب وفي محله ومقدماته ونتائجه. ولما اجتهد اجتهادا آخر ووجد نتيجة أخرى ترك الاجتهاد الأول. ونحن الآن نقول، وبالله تعالى التوفيق، موضوع الغيلة والنهي عنها وعدم النهي عنها لا يكون أمرا جماعيا في المجتمع وتصدر الحكومات أوامر وبيانات لا يجوز وطء المرضع، وتتدخل الهيئات والجمعيات وتعم الحكم، لا، إنما يكون عملا فرديا. انظر إلى هذه المرأة، هل باستطاعتها أن تمون بالغذاء نفس في رحم وطفل على ثدي، أم أنها نضوة الخلقة ضعيفة القوى لا تستطيع أن تكفي اثنين ويا الله تكفي واحد؟ إذن نقول الاجتهادان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ومقبولان، لكنه رجح اجتهادا على اجتهاد. ونقول نحن في حق أنفسنا يكون العمل والنظر فردية. انظر إلى زوجك، هل تتحمل إمداد وتموين نفسين معا في وقت واحد؟ فلا عليك. أما إذا كنت تعلم أنها مريضة وأنها لا تقوى على ذلك وماشى بالفيتامينات والحبوب والمساعدات، لا تحملها فوق طاقتها. وإذا جئنا إلى النواحي الطبية فالأطباء متفقون على الاجتهاد الأول، على أن رضيع حليب الطفل الرضيع من امرأة حامل لا يفي بجميع لوازمه، ومتفقون على أن حليب الأم خاصة في الشهرين الأوليين من ولادته من أهم الضروريات للطفل حتى يمتص من أمه جميع عناصر التغذية المحتاجة. وكل ما كان من حليب صناعي أو تغذية صناعية لا ولن تفي الطفل بما تفي به الأم، ولو كان في درجة الحرارة التي يمتصها الطفل مع الحليب من أمه، لأن درجة الحرارة في الصناع من صناعة أمه وهذه تتفاوت، أما في الثدي فمن صناعة الخالق سبحانه وتعالى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما موضوع وسألوه عن العزل، فهذه قضية كما يقال قديمة تتجدد، ودخلت فيها جميع العناصر الدولية من أخلاق، من اقتصاد، من سياسة، من ولعل الله ييسر عرضها إن شاء الله في الدرس القادم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنصح الإخوة بأنه توجد بعض الرسائل في المكتبات بعنوان تنظيم النسل، تحديد النسل وأشبه ذلك، أود لطالب العلم أن يقف عليها، وبالله تعالى التوفيق. وللشيخ محمود شلتوت مبحث في كتابه الشريعة والإسلام أو الإسلام والشريعة، فيمكن الرجوع إليه أيضا. يقول فضيلة الشيخ في رواية للحديث المغيرات خلق الله، هل يمكن أن يقال أن النص هنا قد وضح العلة فيكون كل تزين أو فعل أدى إلى تغير خلق الله وتغيير الصورة فهو حرام، سواء نص عليه كالوشم والوصل أم لم ينص عليه؟ على مهلك أنا ما فهمت. يقول أن الحديث قد بين العلة من التحريم وهي المغيرات خلق الله، فهل كل عمل يؤدي إلى تغيير خلق الله سواء نص عليه أو لم ينص عليه حرام؟ والله تعرف يا أخوان بأن العقوبة هنا أو الجزاء أو الوعيد هنا شديد، اللعن. وينص النووي والغزالي بأن هذا لا يكون إلا على محرم، فقياس شيء مسكوت عن على شيء منصوص عليه يجب التحفظ لنعرف ما هو هذا الشيء المسكوت عليه. فلو أن السائل الكريم ذكر لنا مثالا أو نموذجا ربما يكون منصوص عليه أيضا أو داخل في هذا المنصوص بالأولوية. أنا نريد أن نعرف نوعية ما غير خلق الله خلاف المذكورات هنا. وفي ناس يركب رموش جديدة أيضا، في ناس يركب أظافر، هذه كلها مؤقتات، العدسة تشيلها وترميها زي اللي بيلبس نظارة، بس إن النظارة من فوق والعدسة من جوا، ما تدخل في هذا. كذلك تركب أظافير، الضفر طوله يطلع. وللأسف أول بدعة تطويل الأظافر في الخدم في فرنسا الجواري، كنا إذا أردنا الدخول على ساداتهم يوقظنهن من النوم، ما تجيب مطرقة وتدق الباب، لا، بالضفر، طرق خفيف رقيق حتى لا يزعج من في الداخل، فكانت تضطر إلى أن تطيل أظافرها لتطرق الباب برفق. صارت الآن موضة عند وعند ولون ولون، فهذه أشياء منقطة كما يقال. نعم. يعني يفهم من هذا الكلام أن كل تزين مؤقت يمكن ان هو يزال ويوجد؟ لا تقول لي كل كلمة، كل هذا ارفضها، قد تدخل شيء ليس بداخل. انا ابغى شيء معين اسمعه اجيب عنه، لا. وكل ما لم اعرفه فلا اتكلم فيه. نعم، كيف تقومها؟ ها؟ أيوة. الأسنان عظم ما تتعدل، إذا كانت عوجة ما تتعدل. تتعدل الآن. اسكت أنت. ينص الفقهاء على هذا يا أخوان، إذا وجد نشاز في الأسنان تقديم وتأخير، فهل يمكن أن تعدل تأخذ من المتقدم من الأمام وتأخذ المتأخر من الوراء حتى يستوين في صف واحد؟ قالوا إذا كان الوضع يشوه الخلق فلها أن تفعل، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله ولا للحسن، ولكن لإزالة ما طرأ عليها، كما لو طلع لها شارب وأزالته. تخالف الأسنان بالبروز والدخول أو الطلوع والنزول، إذا كان هناك قد يؤذيه السن الطالع عن السن النازل، وقد لا يتطابق الفم فإذا لحقه أذى بذلك فله من جهة الأعلى يأخذ الزايد، ومن جهة البارز يعدل في الإيش الزائد هذا. والغالب ما خارج الحروف مدخل الأسنان فيها عشان النفس وعشان الصوت، الحروف الصوتية السين والصاد والثاء. نعم. علاج بالإبر الصينية ينبت الشعر وينمو ويقص. والله الله تعالى أعلم، أخلق ما لا تعلمه، أقول الله تعالى أعلم. إذا كان سيصبح طبيعي ينبت من الجلد وينمو كما ينمو الشعر الأصيل، فهذا غير الشعر المستعار اللي ما ينبت ولا يزيد ولا كذا. أما حد علمي الله تعالى أعلم. نعم. يقول وفي أيضا زرع السن، زرع السن موجود الآن ولكن السن ما ينمو ولا يتحرك. تقدم الكلام على أول حديث جذامة بنت هند في بداية القسم الأول من قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت، والهم هو العزم المصمم المؤكد أن أنهى عن الغيلة، ولكني نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم شيئا. وقدمنا بأن هذا الهم إنما هو حرصا على الرضيع لئلا تحمل أمه وهي ترضعه، فيكون ذلك شاقا عليها لأنها تتحمل جهدا مضاعفا، جهدا لغذاء الجنين وجهدا لإرضاع الطفل. والغيلة هو النهي عن وطئ المرضع، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت معنى ذلك أنه رأى أن وطأ الحامل أو إرضاع الحامل للولد فيه مضرة على الرضيع، واستقر ذلك عنده وهم وصمم وكاد أن ينهى، ولكن نظر فبدا له غير ذلك، وهو ما يكون من الفرس والروم. وقدمنا بأن هذا الحكم لا يكون عاما لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل آحاد نساء الفرس والروم واحدة واحدة، ولكنه رأى الأغلبية، ولا يبعد أن يكون في نساء الفرس والروم من يضرها أن تحمل وهي ترضع. وقلنا إن ذلك يرجع إلى العمل الفردي، فمن كانت زوجه قوية، قوية البنية، مستطيعة لتحمل المسؤوليتين رداء الجنين وإرضاع الطفل، فلا مانع أن يطأ. أما إذا وجدها ضعيفة ولا تقوى على الجانبين كما سيأتي في النصوص التي وردت في ذلك، فإنه ينبغي أن يراعيها في ذلك الأمر. وقولها رضي الله تعالى عنها ثم سألوه عن العزل، مناسبة السؤال عن العزل والهم بالنهي عن الغيلة مناسبة قوية، ويعلمون بأن الغيلة هي وطئ المرضع خشية الحمل، فإذا كان الأمر خشية الحمل والعزل من موانع الحمل، فإذا وطئ الرجل المرأة وعزل عنها تجنبا لحملها تجنبا للغيلة، ماذا يكون الحال؟ إذن العزل والنهي عن الغيلة مرتبطان عمليا، يجتمعان في منع الحمل عن المرضع. فلما سألوه عن العزل قال ماذا قال؟ إنها إيش؟ ذلك الوأد الخفي. ذلك الوأد الخفي، وفي بعض الروايات وقرأ وإذا الموءودة سئلت. والوأد كان معلوما عند العرب، ونشأ بسبب الغيرة وحماية العرض، وله سبب بعيد وطويل. فكانوا يئدون البنات، وكانوا يشمئزون من ولادة البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم بين سبحانه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وكانت المرأة إذا ولدت بنت أحد أمرين، إما أن يأخذها أبوه ويكون قد حفر حفرة في الخلاء وتلد المرأة مولودها على حافة الحفرة، فإن كان ولدا تلقاه وحمله ورجع به وأمه، وإن كانت بنتا ألقى بها في تلك الحفرة ورجع هو والزوجة. وبعض الحالات الأخرى إذا لم يفعل ذلك تركها حتى نشأت ودبت وتغذت، ثم ألبستها أمها وذهب بها أبوها واحتفر لها الحفرة ودفعها فيها بغتة، ثم أهال التراب عليها. وقد سجل القرآن الكريم هذه الفعلة الجريمة الشنيعة بأي دم؟ أهي التي اختارت لنفسها المجيء أنثى؟ لا، الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فكان وأد البنت من أكبر الشنائع والجرائم في العرب حتى جاء الإسلام، بل قام في العرب من يحمي الموءودة، وأعلن من أراد أن يئد ابنة له فليأتني بها، وكان يربي تلك الفتيات حتى يحين وقت زواجها فيستدعي أباها ويقول زوج ابنتك على فلان. تاريخ الوأد قديم، فلما سألوه عن العزل قال ذلك، اسم الإشارة رايح إلى العزل المسؤول عنه، الوأد الخفي. وكونه وأدا فإنه يشترك مع دفن البنت في قضاء حياتها وعدم السماح لها بالبقاء، أو كما قيل وهي زهرة ناعمة قبل أن تتفتح يكتم أنفاسها ويقضي عليها. فكذلك هنا في العزل فإنه وسيلة لمنع الحمل بالكلية، فلكأن الوطأ وإفراغ المني في طريقه إلى الرحم وسيلة للولد، والعزل وسيلة لوأده. وهنا سماه صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي. وقضية العزل أخذت مرحلة طويلة، والنصوص جاءت وكلها لا تخلو من الاحتمالات، وسنمر على ما ساقه المؤلف رحمه الله، ثم نرجع إلى قضية التسبب في منع الحمل لنرى أنها ليست جديدة، بل كانت موجودة عند القدماء المصريين. وجد على بعض أوراق البردي بيان لمنع الحمل، أي من ذاك الوقت، وقيل قبل ميلاد المسيح عليه عيسى عليه السلام بتسعة قرون قبل الميلاد. ثم جاء اليونان وجاء الرومان ثم جاء العرب ثم جاء الإسلام. نحن نأخذ هذه النصوص التي هي الأصل عندنا كمسلمين، ثم الفكرة كعامة عالمية أو محلية أو شخصية. فهذا الحديث الأول صدر به المؤلف وقال ذلك الوأد الخفي. والوأد الظاهر جائز ولا محرم؟ لا شك أنه محرم، وقتل نفس بغير دم، ويشهر عليهم يوم القيامة وتسأل يا رب سلما وأدني بأي ذنب لي، وليس عنده جواب. وأخذ ابن حزم بهذا الحديث وقال إن العزل حرام، وسيأتي تفصيل القول عند الأئمة الأربعة إن شاء الله بعد أن نمر على النصوص ونصنفها. إذن الحديث الأول، سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك هو الوأد الخفي. وهذا نص أقرب ما يكون صراحة للتحريم والمنع، لأنه ارتبط واقترن بالوأد الظاهر، إلا أن هذا وأد خفي وذاك وأد ظاهر.